سؤال السائل في صفحة 220، ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا. فالسائل يقول هذا ربما يكون في حال أن يكون العمود يعني ليس عريضا، أما إذا كان العمود عريضا فما العمل؟ نفس الشيء، لأنه لا يتوسطه فيصمد له صمدا أن يكون في وسطه، فإذن يترك الوسط، يتجافى عن الوسط، إما ذات اليمين إما ذات اليسار، والله أعلم.